احنا بالنسبة لتحريمكم للذهب المحلق والمطوب، يعني الحمد لله رب العالمين احنا اخذنا بالادلة، ولكن اذا انا تقدمت على انسانة واصر والدها او اخوها بهذا الذهب المطوب، فهل يجوز ان انا بحضر لهم وحينما اتزوج ابيع هذا الذهب لاقتناعي بالادلة اللي ذكرتموها قبل ليس ذلك؟ المهم أن تكون أنت وحدك ذاك المقتنع، نعم يجب أن يكون المقتنع معك شريكة حياتك، نعم وإلا فستقع الفرقة فور الطلاق نعم ويتبعه الطلاق، نعم ولذلك فما يكفيك أن تكون أنت مقتنعا. ففي حدود السؤال الذي أنت تسأل عنه، ممكن إذا كانت الخطيبة أو المخطوبة أنت خابرها جيدا وعارفها أن عقيدتها على الكتاب والسنة أولا بصورة عامة، وثانيا هي مقتنعة بتحريم الذهب المحلق قناعة قلبية دون يعني إرغام منك طمعا في الزواج، لا قناعة شخصية، في هذه الحالة فقط يمكنك أن تقدم، ثم بعد ذلك تكون متفقا أنت وزوجك على الابتعاد عن الذهب المحرم. واضح؟ واضح، بس هذا سيكون من البداية شيخنا. طبعا هو المشكل في أبويها نفسهم، أخوها أو أبوها أو إلى آخره، كالعادات هم يريدون ذهب وشغلات كهيك، يعني هاي الشغلات المعروفة في مصر، يعني المشكل إعادة هنا. لكلامك، وهل تريد معي الجواب؟ لا لا لا، الجواب شيخنا رجل حريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.